إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أوان مجلس المصطلح بالقراءة في نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله. وقد وقفت بكم في المجلس الماضي عند تعريف المشهور. نعم، أي نعم. قال: والثالث العزيز، النوع الثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. قال: والحديث والقسم الثالث من أقسام الحديث على ما ذكره رحمه الله هو العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. ويجزم العلماء بأن العزيز هو رواية اثنين ولو في طبقة واحدة. عزيز مروي اثنين يا بحاثة، عزيز مروي اثنين يا بحاثة ولو في طبقة واحدة. وسمي الحديث العزيز بهذا الاسم إما من العزة والندرة لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى: وعززنا بثالث أي قويناه. وبعضهم، بعض العلماء يقول: لو سمي ما رواه ثلاثة بالعزيز لكان أولى وأوفق للقرآن، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: فعززنا بثالث. ولو سمي العزيز بالاصطلاح في رواية اثنين بالمؤزر لكان أوفق للسياق القرآني في قوله تبارك وتعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي. لكن ذوق المحدثين واختيارهم وانتخابهم بلا ريب أنه لا يسعنا أن نعدل عن ذلك الذوق وعن ذلك الاختيار والانتخاب. قال: وليس شرطا، أي أن رواية اثنين عن اثنين ليست شرطا للصحيح. صفة العزيز ليست شرطا لصحة الحديث، فالحديث الصحيح يعرف عند أهل الحديث بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله أو عمن خف ضبطه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، ولا يشترط على الصحيح غير هذه الأركان الخمسة للصحيح، كأن يقال أن يرويه اثنان عن اثنين، وليس هذا هو الراجح ولا الذي عليه العمل ولا منهج أهل الحديث. قال: لكن هناك من استظهر صنيعهم ونص أو أخذ من نصوصهم أنهم يشترطون الإثنينية لتصحيح الحديث أو لصحة الحديث. قال: خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي وهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام تقدمت الإشارة إليه، وهو رأس من رؤوس المعتزلة من القرن الرابع، توفي سنة 300، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. الحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري، المتوفى سنة 400، صاحب، وهو نيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، يستدرك بأحاديث على شرطهما، ذكر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، توفي سنة 400. يقول: هو مذهب أبي علي الجبائي، ولو لم يكن في مخالفته إلا كونه معتزليا فإن هذه المخالفة يكفي أن تكون رأيا شاذا، فالمعتزلة قد خالفوا أهل السنة في أصول الاعتقاد، فما بالك برواية اثنين عن اثنين ألا يكونوا من المخالفين في هذا الرأي فيما يتعلق بتصحيح الحديث. قال: وإليه يومئ، ما قال وهو مذهب، قال إليه يومئ، يعني قد يستفاد من إيماء وإشارة الحاكم رحمه الله في علوم الحديث، يقصد به كتابه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه. هذا هو الصحيح في تعريف كتاب الحاكم في المصطلح: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، كما أثبت هذا في عدد من النسخ الخطية: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه. هذا الرأي الذي فيه إشارة وليس هو صريح العبارة، قال: إليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: إن الصحيح، قال: الصحيح أن يرويه الصحابي، الصحيح يقول الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه، يعني الضمير هنا يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الصحابي أم يرجع إلى الحديث الصحيح؟ الصحيح أنه يرجع إلى الصحابي ليس إلى الحديث. قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. لاحظ الآن: ينسب الحافظ ابن حجر وهو إمام شافعي كبير متأخر إلى إمام شافعي متقدم كالحاكم، ينسب إليه الإثنينية في دعوى صحة الحديث، أي أن الحديث لا يكون صحيحا حتى يرويه اثنان عن اثنين إلى منتهى. نسب هذا الكلام إلى علوم الحديث، وهو معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه. ذكر الحاكم رحمه الله هذا الرأي مجملا ومفصلا. أما المجمل فذكره هاهنا، فقال: الصحيح فهو يتكلم عن عموم الحديث الصحيح، لكن في المدخل إلى الصحيحين الحاكم رحمه الله من كتبه له مدخلان: مدخل إلى الصحيحين، إلى صحيحي البخاري ومسلم، والذي طبع في 4 مجلدات بتحقيق شيخنا الشيخ الدكتور ربيع المدخلي، وهذا الكتاب ذكر فيه أسماء رجال الصحيحين من شيوخ البخاري ومسلم، من الرواة في البخاري ومسلم الذين خرج لهم في الأصول تارة، والذين خرج لهم في المتابعات والشواهد تارة أخرى. ذكر الصحيح فقيد فقال: الصحيح المخرج في البخاري ومسلم صفته أن يرويه الصحابي الزائل. لاحظت هذا؟ هنا في هذا المقام قال الصحيح مطلقا، يعني صفة الحديث الصحيح أن يرويه الصحيح، أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة إلى آخره. هناك في المدخل قال: الصحيح المخرج في الصحيحين، في تميز. هنا مطلق الصحيح، هناك الصحيح المخرج في البخاري ومسلم، لأن الإجماع منعقد كما ذكر ذلك النووي وغيره على أن أصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان البخاري ومسلم. أصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب، هل يستفاد من عبارة الحاكم؟ الآن عرفنا موضعين اثنين ذكر الحاكم فيهما تعريف الصحيح أو اشتراط ما يمكن أن يومئ إليه كلامه من اشتراط العددية أو الاثنينية في تعريف الصحيح. هنا للصحيح مطلقا، في المدخل إلى الصحيحين الصحيح المخرج في البخاري ومسلم. له كتاب ثالث أو ثاني، المدخل إلى الإكليل في علوم الحديث، ليس هذا الكلام مذكورا هناك، بل هو مذكور في المدخل إلى الصحيحين. طيب، يقول: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. هذا الكلام منتقد من الوجه التالي، يقول: الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. تنزلا نقول: يا أبا الفضل ابن حجر، كيف تزول جهالة الصحابي؟ قال: بأن يكون له راويان اثنان. نرجع لأصل المسألة: هل جهالة الصحابي تضر؟ الجواب: جهالة الصحابي لا تضر. الجهالة في أي طبقة من طبقات الإسناد الذي أصله صحابيه من رواته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأصل في الصحابة العدالة. أولا، الأصل في الصحابة العدالة، عدلهم الله من فوق 7 سماوات رضي الله عنهم ورضوا عنه، عدلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل 400,000 سنة، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يترتب على هذا التعديل أن الجهالة في طبقة الصحابة لا تضرنا البتة، وعليه فكلام المصنف هاهنا الذي عزاه للحاكم يعني فيه شيء من الانتقاد، حيث قال رحمه الله، أعني الحاكم، الصحابي الذي زال عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان. الجهالة في طبقة الصحابة لا تضرنا. رفعت امرأة صبيا في إبهام، الإبهام نوع من أنواع الجهالة، ما يضرنا. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله من هو الرجل من الصحابة، لا يضرنا هذا، لا يضرنا أبدا، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة كلهم عدول، وأن الصحابة كلهم يترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكر ذلك الطحاوي، وكما ذكر الحنفي وابن أبي العز في شرحه، وغيرهما من علماء الملة. وما يشذ عن هذا إلا الشاذون، ومن شذ شذ في النار، ومن شذ شذ في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الحاكم: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، فإن رددنا عنه الضمير هنا عنه إلى الصحابي فلا إشكال، تزول الجهالة عن هذا الصحابي بأن يكون له راويان، يعني من التابعين، ثم من أتباع التابعين راويان، ثم من تبع الأتباع راويان، وإلى آخر السند. من أين أخذتم الآخرية؟ من قول الحاكم ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا. الحاكم توفي سنة 405، يعد متأخرا شيئا ما بالنسبة للمتقدمين كأصحاب الكتب الستة، ابتداء من البخاري وانتهاء بالنسائي، يعد متأخرا عنهم. فيقول: من شروط الصحيح، هكذا فهم، ولذلك احتاط الحافظ ابن حجر فقال يومع، فهم، وهذا الفهم لأحد العلماء الكبار وهو الحازمي، فهم هذا الفهم، قال جزم به. شوف أن الحافظ ابن حجر ما جزم، قال كلام الحافظ ابن حجر يومع، كلام الحاكم يومع، الحازمي جزم، قال شرط الصحيح الاثنينية كما جزم بذلك الحاكم في علوم الحديث. ففهم الحازمي من كلام الحاكم أنه يشترط في تصحيح الحديث رواية اثنين عن اثنين، لكن الحافظ ابن حجر قال يومئ. طيب، ثم يتداوله أهل الحديث، تنتقل الاثنينية إلى بقية الطبقات. من أين لكم هذا؟ هل هو تحميل الحاكم كلام الحاكم ما لا يحتمل؟ لا، لأنه قال ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، يعني أن الطبقات تتسلسل بالإثنينية من الأولية، من طبقة ما بعد الصحابة من التابعين إلى آخر الطبقات إلى وقتنا. نريد أن نفهم، هل لهذا مثل؟ يعني كيف يروي اثنان عن اثنين، اثنان عن اثنين؟ قال نعم، كالشهادة على الشهادة. إيش معنى كالشهادة على الشهادة؟ يعني أن من يشترط كالحاكم من أهل الحديث رواية اثنين عن اثنين ويجعله شرطا للصحيح، مثله كمثل الشهادة على الشهادة. الشهادة نحتاج فيها إلى شاهدي عدل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أشهدنا شهيدين لصحة الشهادة، لكن الشهادة نفسها نريد من نشهده عليها. كم يشترط في من نشهده على الشهادة؟ قالوا كأصلها شاهدي عدل. فشهادة تثبت بشاهدي عدل، صحة الشهادة نفسها تثبت وتصح بشاهدي عدل. فاثنين عن اثنين، اثنان عن اثنين، هذا أشبه ما يكون بهذا الشرط الذي يومئ إليه كلام الحاكم، أو هو مذهب الحاكم كما نص الحازمي على ذلك، كما نص الحازمي على ذلك. لكن نوزع الحازمي وغيره ودفع هذا الادعاء في أن الحاكم يريد أن من شروط الصحيح رواية اثنين عن اثنين. إذن ما مراد الحاكم على الصواب والراجح؟ الحاكم رحمه الله يريد أن يبين لنا أن هذا الكلام الذي أجمله هاهنا وفصله في المدخل يتعلق بالصحيح عند الشيخين البخاري ومسلم، أنهما لم يخرجا حديثا في صحيحيهما إلا عن طريق الثقات الأعدلين. هؤلاء الثقات الأعدلون ما هي صفاتهم؟ زائل عنهم صفة الجهالة بأن يكون لكل واحد منهم في كل طبقة اثنان فأكثر، ما في جهالة. يترتب على هذا القاعدة التي وضعها المحدثون في من خرج له من رجال الصحيحين وفي الصحيحين، حيث قالوا: من خرج له في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة، لا يسأل عنه، لأنه لو لم يكن عدلا معروفا لما خرج له في الصحيحين. فإن رفع أحدكم أصبوعه فقال: ثمة من تكلم فيه، فيقال: المجموع يحدث قوة، الإخراج في غير الأصول في المتابعات والشواهد لدى البخاري ومسلم دقة في إخراج الأحاديث. ما كل ما أثبتاه من المتون ساق له الأسانيد التي يحفظانها. فقد قال البخاري رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200 ألف حديث غير صحيح، فما ذكراه غيض من فيض مما تركاه. ولذلك جاء ابن الصلاح وغيره من أئمة المصطلح فقالوا: لم يستوعبا الصحيح ولا شرطا الاستيعاب. فإن وجدت حديثا بين يديك له طريق أو طريقان في البخاري ومسلم، أحد هذه الطرق فيه راو لم يبلغ مبلغ الأئمة الجهابذة الثقات، فلا تتعجلا، فلربما أثبت البخاري في باب آخر هذا الحديث أثبته بإسناد أثبت من هذا الإسناد، أو ما تركه ولم يستوعب رحمه الله تعالى، لم يستوعب الصحيح في الجامع المسند الصحيح. أرجع فألخص وأخلص للتفهيم: هل من شرط الصحيح الحديث العزيز ما رواه اثنان ولو في طبقة واحدة؟ وليس من شرط الحكم على الحديث بأنه عزيز أن يكون مثل المتواتر من أول الإسناد من طبقة الصحابة إلى آخر راو في السند كالحاكم؟ ليس من شرط العزيز أن يكون كذلك، بل يحكم على الحديث بالعزة ولو في طبقة واحدة. فقد يكون الحديث في أوله عزيزا وفي آخره مشهورا، بل قد يكون في أوله عزيزا وفي آخره متواترا، قد يكون في أوله عزيزا وفي آخره متواترا. طيب، انتهينا من تعريف العزيز، هذا هو المقصد. هل تشترط الاثنينية والعزة في تصحيح الحديث؟ الجواب: لا تشترط. هل هناك من يشترط؟ نعم، هناك من يشترط، فمن المعتزلة الجبائي، ومن الجهمية إسماعيل بن علية، وقد قال فيه الذهبي: جهمي جلد. هذا إذا ما كنت تسمعه في مجالس بعض الناس في بلدك أو خارج بلدك، يتقززون ويتقشعر جلودهم وتقف شعور رؤوسهم ولحاهم إذا سمعوا معتزلة، جهمية، أشعرية، معطلة، خوارج، مرجئة. بعض الناس يتقزز ويقشعر بدنه. يا أخي، لا يقشعر بدنك، بل يجب أن تحمد ربك على أن هداك وتقول الحمد لله الذي هداني لمذهب أهل الإسلام أهل السنة والجماعة والأثر. الحمد لله ما كنت معتزليا كأبي علي الجبائي ولا كنت جهميا كإسماعيل بن علية. في ابن علية سني من رجال الكتب الستة ذكرت لكم من قبل، ما اسمه؟ إبراهيم ابن إسماعيل ابن مقسم الملقب بابن علية. أما هذا فإسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، هذا الجهمي الذي قيل فيه جهمي جلد، جهمي جلد كما ذكر ذلك الميزان في الميزان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وإليه ومنه فهم الحازمي أن الحاكم يشترط في التصحيح الاثنينية، رواية اثنين على اثنين، والراجح أن الحاكم لا يشترط في الصحيح هذا الشرط. أولا لأن عبارته ليست صريحة في أنه يشترط الاثنينية للتصحيح، بل العبارة موجهة، وهذا دليل من دليلين سأذكر الثاني إن شاء الله ذكروني به. نص عبارته تدل على أنه يصف أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحين. ما الدليل؟ لأنه ذكر النص في المدخل إلى الصحيحين وقال الصحيح المخرج في الصحيحين. انتهينا؟ كلامه في الصحيح المخرج في الصحيحين ليس عن رجال مجهولين، لأن الجهالة ترفع وتدفع، أعني جهالة الحال، برواية اثنين عن الراوي، فلا مجهولين من رواة الصحيحين. هذا الذي يريده أبو عبد الله. طيب الدليل الثاني الذي يؤكد، الدليل الثاني على حد قول أهل العلم لسان الحال أبلغ من المقال، هو المستدرك على الصحيحين للحاكم. لا تجد في الغالب حديثا صحيحا يسلم لأبي عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك بهذه الصفة التي فهمت عنه أنها ركن من أركان التصحيح. هات عندك المستدرك بين يديك فيه المئات والألوف من الأحاديث، أين هي تلك الأحاديث الصحيحة التي يعبر عنها مرة بقوله صحيح على شرطهما، ومرة يعبر بقوله صحيح على شرط البخاري، ومرة يعبر بقوله صحيح على شرط مسلم؟ هات تتبع، لو كان هذا هو منهج الحاكم رحمه الله الاثنينية لتصحيح الحديث لا تجد حديثا صحيحا من رواية اثنين عن اثنين بهذا القيد في المستدرك، وما أكثر الصحيح والتصحيح له في كتابه هذا. إذن هذا بلا ريب أنه ينقض ويخرم من ادعى أن شرط الحاكم رحمه الله تعالى في التصحيح مطلقا أو مقيدا هو رواية اثنين عن اثنين. فهم وعلم؟ سأسأل إن شاء الله، أقول سأسأل. قال: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، يعني أن رواية اثنين عن اثنين هو شرط البخاري. من الذي صرح بهذا؟ صرح به أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الإشبيلي المتوفى سنة 43 و500. ابن العربي معرفا، ما هو ابن عربي منكرا. ومن لطائف ما سمعت عن شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، دائما كان إذا أراد أن يعرف حتى لا يتحرف يقول: أبو بكر ابن العربي معرفا، لا ابن عربي منكرا، فالمعرف معروف والمنكر نكرة. يعني بابن عربي محي الدين ابن عربي صاحب وحدة الوجود الذي فارق أهل السنة والجماعة بآراء وأصول مخالفة في العقيدة. من تلكم الأصول لابن عربي صاحب الفتوحات المكية والفصوص، يقول الولاية، اسمع، أنا أعلم أن هذا في القلب، العقيدة في القلب، والناس كلها تنظر وتسمع، لكن أناشدك الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن كنت سمعت فطهر. فمن أوجب الواجبات تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، وليكن ما يكون، درسنا كتب ابن عربي واستوعبناها وجعلناها عقيدة، الآن غير، طهر، صحح، نقي. ماذا يقول ابن عربي؟ يقول الولاية فوق النبوة، يقول الولاية فوق النبوة. وهذا وبكل أسف بعض المريدين في العالم الإسلامي يعتقد بهذه العقيدة، إذا ذكرت النبي يعني ما انتبه، ما ينتبه، إذا ذكرت الرسول ما ينتبه، إذا قلت ولي يقول ولي، ها ولي، يمكن يقسم بالنبي لو جاز القسم، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ولكن ما يمكن أن يقسم بالولي كاذبا أبدا. يقدم ابن عربي وأصحاب هذه المدرسة الولاية والأولياء على النبوة، يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. الله الله الله، عندهم الولي أعظم من النبي، بل فوق النبي، لأن سيدنا ومولانا ابن عربي منكرا قال هذا، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد، تشهد، اغتسل وتشهد إن كنت تعتقد هذه العقيدة المنحرفة. هذا المعرف أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي وصاحب شرح البخاري الذي لم يوقف عليه، ومن وقف عليه فليدلني عليه مشكورا. شروح البخاري كثيرة، ولكن شرح أبو بكر بن العربي ذكره صاحب كشف الظنون، وما أعلم بوجوده شيئا، لا مقطوطا ولا مطبوعا، ذكر هذا الرأي في شرح البخاري، وذكره في عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، قال إن الإثنينية، ذلك يعني يريد الإثنينية، شرط البخاري في صحيحه. طيب أي واحد من صغار طلاب العلم الحديثيين المعنيين بالحديث يقول كيف غاب عن أبي بكر بن العربي أن أول حديث في صحيح البخاري حديث فرد غريب، إنما الأعمال بالنيات، ما رواه اثنان عن اثنين إلى منتهى، كيف يغيب هذا عن أبي بكر بن العربي؟ قال أبو بكر بن العربي، أجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب، هذا الجواب فيه نظر، قال فإن قيل حديث إنما الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، لاحظ، يقول فرد غريب، فرد غريب، إيش الفرق بين الغريب والفرد؟ الغريب عند المحدثين يقال له فرد، والفرد يقال له غريب، لكن الحافظ ابن حجر المؤلف، مؤلف كتابنا النزهة والنخبة، كتابين النزهة والنخبة في النكت، يقول ثم تفرق دقيق عند الاستعمال، فإذا أطلق المحدثون الغريب فإنهم يريدون الغريب النسبي، أي من هذا الوجه، وهو الذي يعبر عنه الترمذي أحيانا بقوله غريب من هذا الوجه، لأن الترمذي تارة يفرد الغريب، وإذا أفرد الغريب، سمعت بأذني رأسي أحد شيوخنا في الإجازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيخنا الباكستاني الأصل الشيخ عبد الغفار حسن، يقول تتبعت لفظة غريب عند الترمذي في الجامع، فكل ما أطلق فيه لفظة غريب من دون إضافة فالحديث يكون من ذلك الوجه ضعيفا ضعيفا، وكل ما أضافه فهو لما أضافه، لأن الإضافة تفيد التخصيص، فإذا قال غريب حسن غريب، كثيرا ما يكون الحديث حسن، وحسنه واستغرابه يكون غرابة أو فردية نسبية يعني من ذلك الوجه. أقول هذا النوع هو الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه. يقول حديث الأعمال بالنيات حديث غريب، انفرد عن سائر الصحابة بسماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانفرد بالرواية عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد بروايته عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد بروايته عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر ذكره الذهبي فقال وجدته عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن قرابة 340 راويا. ابن منده قال تواتر وجدته عن 700 راو عن يحيى بن سعيد الأنصاري. دخل الحافظ ابن حجر وهو إمام مجتهد فقال 700 يعني شيء كثير. قال رحمه الله أنا منذ بدأت أطلب الحديث إلى وقت هذا ولا أدري أي وقت يريد، يقول ما استطعت أن أتجاوز به عددا 100 وجه. فمن أين 700؟ هذا حافظ يعني بلا ريب أنه يتكى عليه ويعتمد ويعول عليه في مثل هذا الاستقراء العددي. يقول لم يروه عن عمر إلا علقمة. قال قلنا قد خطب به، يقول أبو بكر بن العربي يرد، يقول قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. أبو بكر بن العربي يقول ما يسلم بغرابة هذا الحديث، بل خطب به عمر رضي الله عنه في مشهد من الصحابة، ومن غير المعقول ألا يكون من الصحابة من رواه غير عمر، يقال خطب به عمر وسمعه من عمر، لكن كم سمعه من الصحابة عن عمر؟ ما في شيء يصح سوى عن عمر. وحشد ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري طاقته في جامع العلوم والحكم شرح 40 حديثا النووية وزيادة 10 تمام 50، حشد طاقته في شرحه لذكر من يروي حديث إنما الأعمال بالنيات غير عمر، لكن لا يثبت ولا يصح بلفظ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يا أخي إن كنت ما استوعبت ما قبل فأرجوك أن تستوعب الآن هذا الكلام. هذا الحديث دليل الفقهاء وعلماء الملة الذين يقولون لا عبادة لا حركة لا سكن إلا بهذا الركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، من 4 أصول، احفظ هذه 4 الأصول. ما حفظت 40 النووية، ما حفظت رياض الصالحين، ما حفظت الترغيب والترهيب، ما حفظت الصغرى والوسطى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي، أرجوك أن تحفظ هذه 4 الأحاديث، لأن مرجع الأحاديث في الدين الإسلامي العظيم إلى هذه 4 الأحاديث، احفظها. هذه 4 أحاديث ب4 نسخ من نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. اتق الشبهات، الحديث الأول اتق الشبهات، من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى. أعني حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتق الشبهات. حديث الثاني ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الحديث الثالث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، الحديث الثالث أصل من أصول الدين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الرابع حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، لا تتحرك، لا تسكت، لا تتكلم، لا تنصح، لا تأمر، لا تنهى، لا تصلي، لا تصوم إلا بنية. الركن الأول لرفع وقبول العمل عند الله عز في علاه. قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الاتباع، ولا يشرك، الإخلاص والنية، بعبادة ربه أحدا. وقد جمع هذه الأصول أحد العلماء والفقهاء فقال عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية. أستحضرها الآن، أسردها على عجلة للاستحضار ثم أرجع للإملاء. عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. جمع الأصول الأربعة أحد العلماء والفقهاء في قوله عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. لعلني أقتصر على النزهة. أصول الدين وأصول أحاديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ترجع إلى أربعة أحاديث. الحديث الأول، اللي ما عنده الكتاب، الحديث الأول وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث، نعم الوسط، نعم الحديث الثالث، ارفع لصوتك، إنما الأعمال بالنيات. ها هو الثالث يعني على كل حال عددا. والرابع للسائل، يقول الأخ ناصر أحد الإخوة سأل من اللي سأل. طيب